سؤالها الأول تقول: والدتي أفطرت في شهر رمضان لولادتها أحد أبنائها منذ 19 سنة ولم تصم منه عدا أسبوع واحد، فهل عليها قضاء وكفارة أم القضاء فقط؟ وإذا كان عليها كفارة فإنه لا يوجد في هذا الوقت فقراء، فهل تصوم 3 أيام بدلا من الإطعام أم لا يجوز ذلك؟ الجواب: يجب عليها أن تصوم ما بقي من الأيام المذكورة في السؤال، نعم، ويجب عليها أن تكفر عن كل يوم بإطعام مسكين وهو نصف صاع من البر أو من قوت البلد. وقول السائلة إنها لا تجد فقراء، بإمكانها أن تعهد إلى شخص يعرف الفقراء كإمام المسجد وعضو هيئة النظر، يعني الأشخاص الذين لهم التصاق وثيق بالناس يعرفون الغني ويعرفون الفقير. بإمكانها أن تعطي الإطعام إمام المسجد مثلا، يعني توكله بتوزيعه على المستحقين له، وبالله التوفيق.